إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله جميعا من النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، خطبتي لهذه الجمعة جعلت عنوانها وذكرهم بأيام الله، فأقول مستعينا بالله رب العالمين. يقول الله جل جلاله وعظم شأنه وتقدست أسماؤه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآية 54 من سورة الأعراف، وتشبهها أيضا الآية 3 من سورة يونس. قال مجاهد وغيره من أهل العلم بالتفسير: أول هذه الأيام التي تم فيها خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد، وآخرهن يوم الجمعة. إذن ما بين يوم الأحد ويوم الجمعة تم خلق السماوات والأرض وما بينهما. وكان الاستواء على العرش يوم السبت. فقال يهود المدينة، قبحهم الله: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام فتعب واستراح يوم السبت، فاتخذوه يوم راحة. اليهود اتخذوا يوم السبت يوم راحة لتوافق استراحتهم استراحة ربهم. بئس ما قالوا وساء ما حكموا، إن يقولون إلا كذبا وإن هم إلا يخرصون. فرد الله الحكيم على المفترين عليه بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. واللغوب والتعب والنصب، نفى الله عن نفسه ما رماه به يهود المدينة وأمثالهم وأشكالهم من ذرياتهم إلى يوم الدين من التعب والنصب بعد خلق السماوات والأرض. وكيف يتعب من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فإذا سمعت مثل هذا القول وهذا التنقيص لكمال الله تعالى فسبح، قل سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والتسبيح معناه التنزيه والتقديس، ووصف رب العزة بالعلو وأنه لا تصله هذه الأوصاف القبيحة التي وصفه بها الناقصون من عباده. والأيام أيها الإخوة ظروف وأوعية للأعمال لا يتم العمل إلا في الزمن، وكل يوم يمر يطوى على ما أنجز فيه من عمل صالح واجترح فيه من عمل سيء، ثم يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة. جاء في الأثر على لسان كل يوم يمر ويمضي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. فهي إذن سبعة متوالية: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. هذه أيام العمل، هذه هي الظروف والأوعية التي يكسب فيها الإنسان أو يكتسب، يكسب فيها الخير لنفسه أو يكتسب فيها الشر ضد نفسه. ألا وإن أفضل هذه الأيام على الإطلاق يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها إلى الأرض، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. متفق عليه. إذا سمعت متفق عليه فالمقصود الحديث مروي في البخاري ومسلم، فهو بهذا تاريخ يوم الجمعة تاريخ بداية البشر خلقاً وانتشاراً في الأرض، وبه نهاية وجودهم، وفيه يكون معادهم ورجوعهم إلى ربهم، وفيه يكون دخولهم إلى الجنة، وهو لأهل الجنة سوق أسبوعي كما كان لهم في الدنيا عيداً أسبوعياً، يزدادون فيه إيماناً، فهو لهم في الآخرة سوق يزدادون فيه جمالاً، فتتلقاهم نساؤهم فيقولن لهم: لقد ازددتم جمالاً، بعد ما يرجعوا من ذاك السوق ديال الجنة يصبغ الله تعالى عليهم صبغة جمالية إضافية في كل جمعة، حتى تتعجب نساؤهم من الجمال الذي أضفى الله عليهم. وأيضا فيقولون: وأنتن والله، حتى النساء ديالهم، قد ازددتن بعدنا جمالا. فهو يوم الكرامة والجزاء، ضل عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، وضل عنه النصارى فاختاروا يوم الأحد، وهدى الله إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم ففازت بجائزته وكرامته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، يعني في ترتيب الأمم في الدنيا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله إليه، يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، الجمعة السبت الحادي. الحديث أيضا متفق عليه. فيشرع فيه الاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب وأطهرها والتبكير إلى الجمعة والقرب من الإمام والإنصات إليه بحضور القلب وانشراح الصدر وترك اللغو، ثم الصلاة خلفه، وبذلك تحصل أخي الكريم على مغفرة ذنوب أسبوعك وثلاثة أيام إضافية أخرى كما ورد في صحيح مسلم. هذا ولا يشرع في ليلة الجمعة قيام ولا في يومها صيام، رغم مكانته العالية ومنزلته السامية بين الأيام، بين أيام الأسبوع. والظاهر والله أعلم أنه يوم عيد، بل قيل هو أفضل من عيد الأضحى والفطر، والعيد تقل فيه التكاليف ويباح فيه الأكل والشرب والبعال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ونهى عن صيامها لأنها أيام عيد. وكذلك في الجمعة قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. ما تجيش نهار الجمعة بوحده من الأسبوع وتختاروا باش تصوم فيه واحد النافلة من النوافل، إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا يعني يجوز هذا إذا كان من صيام تصومه من غير النافلة. وسيتوضح لكم هذا بعد حين. وذكر البخاري في حديث جويرية بنت الحارث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، امرأة جويرية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وجد صيمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. إذا طرح عليها سؤالين، قال: لا، صمتي البارح؟ قالت له: لا. ناوية تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: لا، افطار، باش ما تخصصش يوم الجمعة بالصيام لوحده من بين أيام الأسبوع. وليس هذا خاصا بجويرية ولا بزوجات النبي الطاهرات، بل هو لأمة محمد قاطبة احتفاء واحتفالا بهذا اليوم المعظم عند الله ورسوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. متفق عليه. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما قيل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام يقال أيضا في يوم السبت، مع الفارق، فالجمعة يوم يعظمه المسلمون، والسبت يوم تعظمه يهود. فعن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه لكي ينقض صيامه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ومعنى كراهيته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، عاوز يجي نهار السبت بوحدو تصوم، لأن اليهود تعظم يومه. انتهى. هذا وقد ضعف بعض أهل العلم الحديث وأعلوه بالوقف، يعني في واحد العلة وهو أنه حديث موقوف على الصحابة، ومع فرض صحته فيحمل على تخصيصه بنية التعظيم له. أما إذا كان في صيام آخر كما في حديث جويرية رضي الله عنها في صيام يوم الجمعة، إذا صام يوما قبلها أو يوما بعدها فلا بأس. ومجموع الأدلة تفيد أن الكراهة لعلة مشابهة، الكراهة لعلة المشابهة، يعني التشبه باليوم. فإذا انتفت المشابهة، يعني أنت ما نويت المشابهة وإنما صادف هذا صيامك ليوم السبت سنة من السنن، أو نذرا من النذر، أو قضاء من القضاء لرمضان، فلا بأس ولو خصص، إذا زالت المشابهة، تشبه باليهود. وكان وجد هذا حتى مثلا في يوم عاشوراء، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله، إن اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر، باش يحيد التشابه بيننا وبين اليهود، لأن أكره خلق الله للمسلمين وأشد الناس عداوة لهم هم اليهود. إذا انتفت المشابهة انتفت الكراهة. وعليه إذا وافق يوم السبت أو الجمعة صوما مفروضا أو منذورا أو مسنونا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان أحد الأيام البيض في وسط الشهر العربي أو أحد الأيام الست من شوال فلا حرج في صيامه مفردا أو مع غيره. هذا وإن في شهركم هذا غنيمة ينبغي أن لا تفوت كل مؤمن حريص على الخير، ألا وهي صيام ستة أيام من شوال، فهي صيام الدهر. أيعجز أحدكم أن يصوم ستة أيام متتابعة أو منقطعة؟ فإن فعل فقد صام عاماً كاملاً، يعني إذا لم يعجز، أي أن له ثواب صيام عام كامل غير منقوص، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر أي العام كله. رواه مسلم. أيها المؤمنون، إن صيام رمضان لا يعدله في الأجر والثواب صيام من غيره، وكذلك الصدقة والقيام فيه، وكل سبل البر والإحسان فيه. وقد رحل، قد رحل رمضان ولن يعود إلا بعد عام، فاذكروه ولا تنسوه، وتذكروه بما تستطيعون من خير، ولا تقطعوا صلتكم به تماما كالجفاة المهملين. وكأني بصيام شوال وثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس وغيرهما من نذر أو نافلة، كأني بها ما شرعت إلا للتذكير بأفضل شهر طلعت عليه الشمس رمضان. فصوموا من ذلك ما استطعتم، واحتسبوا أجركم على ربكم، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يتوقف عن مجازاتكم حتى تكفوا أنتم عن أعمالكم، فجدوا واجتهدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآي الذكر الحكيم، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولمن له الحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إلى يوم البعث والنشور. هذا وإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه تكريماً وتعظيماً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على المعتدين. اللهم أرنا في من اعتدى على أمة الإسلام، أرنا فيهم ما يشفي الصدور، أرنا فيهم ما يشفي الصدور، فإنهم قد استكبروا وطغوا وظلموا وجاروا واعتدوا. اللهم يا ربنا رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واشف صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك وإعلاء لكلمتك وإزهاقا لكلمة أعدائك. اللهم كن لهم ولهم وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا، ثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم، واشف مرضاهم وجرحاهم. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأطلق أسراهم وسرحهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق من أراد بدينك خيرا واخذل من أراد به سوءا إنك على ذلك لقدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ووفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، آمين. وهذا سؤال يقول فيه صاحبه: عندما كان الذهب يساوي 80 درهم للجرام، كانت الزكاة على المليون سنتيم 250 درهم، والآن تضاعف، فكم الزكاة اليوم؟ إذا تضاعف فالزكاة تبع لقيمة الذهب والفضة، إذا تضاعف تضاعفت. فإذا كان الآن مثلا يعني وصل حتى 300 درهم، فلا شك أن زكاته سوف تتضاعف أيضا، نصب يعني النصب، النصاب يتضاعف، مش الزكاة، الزكاة كتبقى هي هذه 2.5%، لكن النصاب ما كيبقاش هو يعني 100 درهم للجرام، وإنما كيولي أكثر. فإذا النصاب الآن ما يساوي 300 جرام ديال الذهب، النصاب هو ما يساوي 300 جرام ديال الذهب، 300 يعني الجرام 300 درهم، لا مش 300 جرام، عفوا، ما يساوي 85 جرام، وكل جرام ب 300 درهم في عصرنا هذا ما يساوي 85 جراما. وإذا قدرنا كل جرام ب 300 درهم، غادي تكون نصاب الزكاة هو 2.5 ملايين. فمن كانت عنده 2.5 مليون وحال عليها الحول لا يمسها مستغن عنها، فعليه أن يخرج زكاتها في كل 1,250,000 درهم، في كل 1,000,000 كيخرج 250 درهم، وما زاد فبحساب ذلك. وإذا نقص عن هذا الحد فلا زكاة عليه، إلا أن يكون قد تعمد وتحايل على الزكاة بأن يخرج هذا المال لمشروع ما وقت حلول الحول، فهذا لا يجوز، ولا حيلة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، ورزقنا العمل بما علمنا. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، وشفاء من كل داء، وعافية من كل بلية، وتمام العافية ودوام العافية، والشكر على العافية، والغنى عن الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.